في اعتقادي أن يفكر المسلم ليعمل شيئا لا يستطيعه في الوقت الذي يعرض فيه عن الشيء الذي هو يستطيعه. فهذا السائل يتساءل وليس هو في الواقع يمثل رأيه، بل يمثل رأي جماهير من الشباب المسلم الضايع. إنه ماذا نعمل؟ ماذا تعمل؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ماذا تعمل؟ عليكم أنفسكم، لأنه بداهة لا نستطيع أن نعمل شيئا إطلاقا بالنسبة لفلسطين، بالنسبة لأفغانستان، بالنسبة لا بلاد كثيرة جدا تعمل فيها الثورات الشيوعية وغيرها. لكننا نستطيع أن نتفقه في الدين، نستطيع أن نفهم الإسلام كاما صحيحا ولو بقدر، ونستطيع أن نطبق الإسلام على أنفسنا حيث لا أحد يتدخل بيننا وبين إسلامنا. هذا لا نطبقه ولا نفعله. أما فلسطين وأما بلاد أخرى ماذا نعمل لها؟ اعمل لنفسك، حين ذاك يوجد لك الوقت والطاقة والقدرة التي تساعدك على العمل لغيرك. وما أحسن تلك الجملة التي أذكرها بمثل هذه المناسبة: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. بس أن هي دار حق، لكن أيضا هذه الأحكام الإسلامية ليس لها مفعول اليوم، لأنه ما حكم دار الحرب وما حكم دار الإسلام ومن تتعلق الأحكام بالدول الإسلامية؟ فأين هذه الدول الإسلامية حتى نقول دار حرب؟ فيجب أن لا نزال نحاربهم ونستحل دماءهم وأموالهم وموارد آخرهم. لا شيء من هذه الأحكام، لأنه ليس هناك حكومات إسلامية أحكم ما أنزل الله عز وجل. طبعا ابن هون تجي تقرأ إذا عميك مكرهان، هذا سؤال دائما أقول، يعني أقول ولا مؤاخذة، يعني كثيرا ما أتحمل أخطاء بعض الناس في أسرتهم وفي معاملتهم، لكن السؤال ما بتحمله. واحد يقول لي أنا ما بستطيع صلي قائما، صلي قائما يا أخي إذا كنت ما تستطيع شو علاك؟ شو بتتصور علاك صلي قائما؟ أنت تقول لا أستطيع أن أصلي قائما، شو تتصور إلك أنا ولا غيري حتى توجه لي السؤال هذا؟ فأخذوها قاعدة، في غير مستطاع ربنا عز وجل ما بكلفنا به. فهنا مكرها شو من قلنا بقى؟ من قلنا لا تروح مكره لا تروح. ربنا ما قال الاستطاعة توزن بميزان من الموازين المادية أو الموازين الأخرى الدقيقة التي حدثت في العصر الحاضر. الاستطاعة والإكراه يعود إلى المكلف. مثلا خذوا حادثة بلال الحبشي وعمار بن ياسر، كلاهما عزل في سبيل الله عز وجل، فبلال صبر تحت الضرب وتحت العذاب في السم وإلى آخره حتى أنقذه الله عز وجل بشراء أبي بكر إياه وعتقه له. عمار ما استطاع ذلك الصبر، لكن ما من الذي يستطيع أن يحدد الاستطاعة عن الاستطاعة؟ هو يخلق نفسه. فهو قيل له صد الرسول عليه السلام من قطر متر قطر، وصد الرسول وخلص. بعد ذلك ذهب إلى الرسول عليه السلام بعد ما أحس يعني بشيء من الراحة، عرف أنه أخطأ، فحكى على الرسول عليه السلام فقال كيف تجد قلبه؟ قال إني قلبي مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد، إن عادوا للعذاب الذي لا تستطيع ولا تطيقه فعد أنت إلى الخلاص منه باللفظ الذي لا تجد أثره على قلبك. فإن كان المقصود بالسؤال ما حكم من يساق في جيش إسرائيل يقاتل وربما يقاتل المسلمين، فالجواب استفدتم. أما إن كان يسأل ما هو الإكراه، الجواب لا نستطيع تحديد الإكراه، لا سيما في إكراه في القتال، في إكراه على مثلا ارتكاب محرمات، في إكراه لا يمكن حصر هذه الإكراهات بأنواعها، ثم لا يمكن